الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأركان الصلاة 14، القيام. نتكلم عن نكمل الشروط وإن بقي وقت دخلنا في الأركان. طيب فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الشرط الثاني من شروط الصلاة هو استقبال القبلة كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. واستقبال القبلة هذا شرط لا تصح الصلاة بدونه، قد قال الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبلها بيت المقدس، فتحول إلى أمر الله جل وعلا إلى البيت الحرام. وجاء الخبر إلى بعض المساجد الأخرى من مسجد قباء وهم يصلون الصبح، فتحولوا في أثناء الصلاة. إذن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. في حديث المسيء صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والشاهد قوله: ثم استقبل القبلة، وهذا أمر يفيد الوجوب. ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز عنه. إذا كان الإنسان عاجز عن استقبال القبلة، ولذلك صور كأن يكون مأسور أو يعني محبوس في مكان أو إلى جهة محددة لا يمكنه أو مربوط وما أشبه ذلك، فيسقط ويصلي على حسب حاله. أو كان خائفا في حالة الخوف كما هو معلوم، كما جاء في حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر أن الخائف يصلي قال يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبلها. في حالة الخوف، سواء خوف من عدو أو من سبع أو من نار أو من سيل وما أشبه ذلك، في حالة الخوف الشديد الذي لا يمكن معه استقبال القبلة من العدو أو غير ذلك، فإنه يسقط هذا الفرض ويصلي إلى حيث يسر له ذلك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك من المواضع التي يسقط فيها هذا الأمر إذا كان في مكان في أرض في سفر ولم يجد يعني شخص يدله، يعني من يثق فيه لم يجد شخص يثق فيه حتى يسأله عن القبلة، فيجتهد إذا كان هناك، إذا كان فيه مجال للاجتهاد والتحري، وذلك إذا كان عنده معرفة بمثلا النجوم حيث أنه يستدل بها على القبلة، أو الشمس والقمر أو غير ذلك من الآلات. إذا وجد عنده شيء من الآلات التي يستدل بها على القبلة فإنه يعمل بهذا الاجتهاد ويتحرى ويصلي حيث أوصله اجتهاده وصلاته صحيحة، حتى لو تبين له فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة. أما إذا كان في البلد داخل بلاد المسلمين فهنا يستدل بالمحاريب الإسلامية وفي أمور من المساجد التي أمامه فلا عذر له في هذه الحالة، لأنه مثلا كان في ذلك وظن أن القبلة هنا هنا أو هنا فصلى إلى غير القبلة، ثم خرج من بيته فإذا هو قد صلى إلى غير القبلة فنقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة إلى القبلة، لأن هذا فيه نوع تفريط كان في نفس البلد. كذلك يعني من المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة إذا كان الشخص على الراحلة، كان الشخص على الراحلة مثله الآن وسائل المواصلات الأخرى، فإذا كان مثلا في الطائرة ولم يمكن استقبال القبلة وحان وقت الصلاة، حيث أنه إذا لم يصلي في الطائرة سيخرج الوقت، في هذه الحالة يصلي في مكانه إلى مقعده ولو اتجه إلى غير القبلة، أمكن أن يكبر تكبيرة الإحرام على ثم يكبر إلى غير القبلة فهذا يعني مضبوط، ما أمكن إلا يصلي على حسب حال حيث صارت الطائرة فيصلي ولا يترك الصلاة بحكم أنه غير بل على حسب حاله. كذلك إذا كان على الراحلة على الكنابلة فإنه يشرع له ويستحب له أن يوقفها فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي بقية الصلاة غير القبلة، هذا إذا لم يمكنه النزول، حالات الضرورة كأن كان هناك وحل شديد أو خوف أو ما أشبه ذلك، أما في حالة استطاعة فيجب عليه أن ينزل ويصلي الفريضة على الأرض ويستقبل القبلة في ذلك. من المواضع أيضا التي يسقط فيها استقبال القبلة صلاة النافلة، صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر، فإنه يعني يصلي إلى ولو إلى غير القبلة الوتر أو بقية النوافل، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة ويوتر على الراحلة، فهذا على كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. فالمقصود هذه المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة. ومن الموضوعات المهمة في هذا أنه إن كان يعني قريب من الكعبة بحيث أنه يشاهدها أمام عينه فأمكن استقبال عينها، وجب أن يستقبل عينها، وجب أن يستقبل عين الكعبة، أما إذا كان بعيد عنها فيكفي استقبال الجهة، يكفي استقبال الجهة بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، والانحراف اليسير لا يضر بقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا صوت ولا تشرقوا أو غربوا، فالانحراف البسيط عن القبلة ما دام أنه في نفس جهتها لا يضر ذلك إن شاء الله، إن كان قريب لا بد من أن يستقبل الكعبة ويستقبلها أيضا عينا أمام عينه. هذا يعني باختصار ما يتعلق باستقبال القبلة وهو الشرط الثامن. والشرط التاسع كما ذكره الشيخ من شروط الصلاة النية، وهذا شرط مهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي صلاة معينة، أن ينوي الصلاة التي يريدها، فإذا كان يريد أن يصلي الظهر لا بد أن ينوي الظهر، إذا كان يريد أن يصلي العصر لا بد أن ينوي صلاة العصر، لا بد من ذلك، وهكذا يريد أن يصلي مثلا الوتر لا بد أن ينوي الوتر، وهل له أن يحول نيته من شيء إلى شيء؟ نقول من كونه يحول من شيء من عبادة معينة إلى عبادة معينة هذا لا يصح، هذا لا يصح. فمثلا كان يصلي، دخل في الصلاة وهو يصلي مثلا مثلا يصلي الركعتين اللتين قبل الوتر، يعني وتر أو تروي ثلاث، ويريد أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة، ثم نوى في هاتين الركعتين أن يجعلها مثلا صلاة أخرى معينة، مثلا استخارة أو ما أشبه ذلك، فهذا ما يصلح. لا بد أن يعني إذا أراد الاستقرار له أن يستقر إلى أمر غير معين لا نفل مطلق، هذا جائز. يعني إذن تحويل من معين إلى معين، سواء كان هذا المعين فريضة إلى فريضة أخرى أو نافلة إلى نافلة أخرى، أو من يعني فريضة إلى نافلة معينة، هذا ما يصلح. أما التحويل من نفل معين عبادة معينة فعبادة مطلقة فهذا جائز، فهذا جائز إن كان هناك مجال يعني في وقت وما أشبه ذلك. أما الحالة الثالثة أن يحول مثلا يعني نفل من تحول من فرض إلى نفل، تحول الصلاة بنيته من فرض إلى نفل، فهذا هذا جائز، هذا جائز بشرط يكون لغرض صحيح ولا يزال هناك وقت الفريضة ممكنا. كان مثلا يدخل في الصلاة لوحده ويشعر بأناس دخلوا المسجد فيحول نيته إلى نافلة كي يعني يصلي معهم جمعة، مثل هذا لا بأس. أما التحويل من نفل إلى فرض فهذا لا ما يقول قول الجميع. إذن الشرط هذا وهو النية لا بد منه، ولا بد أي الصلاة التي يريد قبل الدخول فيها، فلو أراد أن يصلي الظهر ونوى العصر لا تصح صلاته عليه أي شيء، لا بد أن ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها قبل الدخول فيها. فلقنا بعض الأحكام المتحققة في تحويل النيات، وهذه يعني وهذا الشرط التاسع من الشروط المهمة التي ينبغي أن يعرفها أن يعرفها المسلم، لأن كثير من الناس ربما تخفى عليه مثل هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وهو أرحم الراحمين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لنشرح إن شاء الله في الدرس المقبل في أركان الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.